تشتد، ما من عام إلا والذي بعده شر منه. لكن لا يمنع هذا أن نتصور أنه مرت بعض فترات التاريخ المسلمون عاشوا في فتنة، فنحن اليوم في عافية منها. أريد أن أقول وقتنا هذا خير بكثير من الفترة التي بين القرن الثالث والقرن السابع، بين مهنة الإمام أحمد وظهور ابن تيمية. مرت على المسلمين فترة مظلمة، يقول فيه بعض المؤرخين حتى جهل منهج السلف جهلا، وكانوا يقولون لمن رأوا عنده نوعا من التمسك والعقيدة حنبلي، للسلفي حنبلي نسبة إلى الإمام. كانت الحنبلية عبارة عن السلفية. مرت هذه الفترة على المسلمين وهم في حالة يرثى لها، ولكن الله لا يترك دينه يضيع. بعد أن تشتت أتباع الإمام أحمد في أنحاء الدنيا كما يقول المكريزي، ظهر فجأة في القرن السابع ابن تيمية في دمشق، وكانت مجمعا للفرق كلها. يا سبحان الله، الرجل درس قبل أن يظهر علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام، وتبحر في هذه العلوم في العقليات كما تبحرت قبل في النقليات، فناظر كل طائفة بلغتها وبعلمها وبأسلوبها، فأفهمهم جميعا بتوفيق الله تعالى. هكذا حصل التجديد الثاني، يعتبر هذا بالنسبة لمنهج السلف التجديد الثاني بعد التجديد الأول الذي قام به الإمام أحمد، الذي لم يظهر أو لم تظهر آثاره إلا فيما بعد، بل حتى تجديد ابن تيمية لم يستفد المسلمون من هذا التجديد العظيم إلا فيما بعد. أما الإمام أحمد لأن الولاة هم الذين يؤذونه هم الأعداء، وأما ابن تيمية الولاة كانوا يقدرونه ويحترمونه ويكرمون بطولته، لأنه يجاهد معه في الميدان أيام التتر، لا يجلس في المسجد فقط، يخرج إلى الميدان، كان محترما مقدورا لديه ولدى المجتمعات أيضا. ولكن علماء السوء الذين هم الكثرة هم الذين عادوا. وهل استفيد في ذلك الوقت من تجديده؟ استفادة ضئيلة جدا. الرجل منحه الله البركة في وقته، كان يؤلف فيؤلم، ينشر العلم في الشام وفي مصر ويؤلف المؤلفات. هجرت تلك المؤلفات ومنعت إلى أن هاجرت بعضها إلى خارج دين الإسلام. لم يستفد من ذلك التجديد أيضا الفائدة المطلوبة في ذلك الوقت. لنربط التجديدات بعضها ببعض، جاء هذا التجديد المبارك، فقيد الله لهذا التجديد من يؤازره ويتبناه، فظهرت كتب ابن حنبل وكتب ابن تيمية فطبعت وانتشرت، واستفاد المسلمون من التجديد الأول والثاني في أهد التجديد الثالث. نحن هؤلاء ندرس الآن كتب ابن تيمية وابن القيم وردود الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة وكتاب السنة، كل ذلك ما ألف وانتشر إلا في هذا العهد. لذلك أقول قوله عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه لا يمنع وجود فترات عظيمة في فترات التاريخ قد مرت قبلنا والإسلام أشد غربة من هذا الوقت. صحيح في هذا الوقت البلاء أكثر والعراب أكثر وتحكيم القوانين والإعراض عن الأحكام أكثر فأكثر، لكن يقيد الله دعاة صالحين سير الدعوة اليوم أسهل من الزمن الماضي، وتبليغ الدعوة ونشر العقيدة والوسائل التي بها نشر العقيدة والأحكام اليوم أسهل بكثير. ينبغي أن نكون جادين ونفكر في هذه المعاني ونضمر في نفوسنا ونطلب العلم أننا نصلح. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشى على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. في هذا الحديث في بعض روايات هذا الحديث تتمه لهذا الحديث سيعرض الاسلام او الايمان إلى المدينة كما تعرض الحية إلى زحرها، وفي بعض ألفاظه سيعرض الإيمان إلى هذين المسجدين أو بين المسجدين، وفي لفظ إلى الحجاز كما تعرض الحية إلى زحرها. يلجأ الإسلام في آخر الزمان يلجأ ويعتصم بالحجاز بهذا المكان الذي نحن فيه، عندما يضطهد فيحارب في العالم. وهل ظهرت امارات ذلك وعلامات ذلك؟ اما ترون تلك العلامه؟ فهو الاسلام يلجا لجوءا والمتمسكون يهربون هروبا الى المسجدين. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يطلع على النصوص في هذا المعنى بتوسع، لديكم رسالة كتبها بعض زملائي في الدكتوراه، الدكتور الرفاعي، رسالة دكتوراه وهي موجودة في الجامعة الإسلامية، ينبغي الاهتمام حتى تدركوا حقيقة الأمر الذي نعيشه اليوم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد القرون الثلاثة، فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع. وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. لكن الله تعالى ولو الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه، وداع إلي على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث العظيم جهل مراده كثير من الناس فأساءوا فهمه، لذلك ينبغي أن يفهم شبابنا معنى هذا الحديث. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية التي تنجي، وهل غير الفرقة الناجية كلهم كفار؟ هكذا أراد أن يفهم بعض الناس. ولذلك رد هذا الحديث ردا عقليا كما زعموا، وربما عرضوا على العقلانيين الذين في الولايات المتحدة فردوا هذا الحديث فضربوا بعرض الحائط، ما ينفع هذا الحديث. سبحان الله، وكم من أعد قولا صحيحا وآفته من الفهم الثقيل. الحديث صحيح بكثرة طرقه كما أشار الشارح، وإن كان الترمذي قال حديث حسن غريب، ربما يفهم من غريب الضعف، وليس ذلك بلازم، وله طرق. الحديث صحيح مشهور. الذي أشكل عليه ليست الناهية الصناعية، ناهية الإسناد، لا، المعنى هو الذي أشكل عليهم، لم يفهموا معنى الحديث. الحديث من نصوص الوعيد، غير الفرقة الناجية كله انتهت الوعيد، كلهم في النار مستحقون لدخول النار، ولا يلزم من ذلك أنهم كفار، لأن الذين يدخلون النار ليسوا كلهم كفار، قد يصل منهم بعضهم إلى حد الكفر فتكون ناره نار الكفار بالتخليل، وبعضهم يكونون دون ذلك مستحقون لهذا الوعيد، مستحقون لدخول النار. وكما قلت فيما تقدم في نصوص الوعيد، قد يسعفون ولا يدخلون، فإن دخلوا لا يخلدون، من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان كما تقدم وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول يجب أن يفهم هذا الحديث كغيره من نصوص الوعيد، لا يحكم على غير الفرقة الناجية أنهم كفار من أهل النار، هذا خطأ. ومن فهم هذا الفهم وشنع على دعاة الحق، بسبب ذلك إنما أوتي من فهمه السقيم يجب أن يعيد النظر فيصحح فهمه. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ وفي السنن وغيرها، رواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام، ثم قال: وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بدأت الفتن والفرق التي لها امتداد إلى يومنا هذا بعد هذه القرون، وإن كان بعض الفرق ظهرت في أواخر أيام الصحابة في عهد علي رضي الله عنه، خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهرت القدرية، هذه الفرق الثلاثة كلها ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. لكن هل فركت كما فركت فيما بعد الفرق كلها؟ لا، قومت مقاومة شديدة. أما الخوارج فقد استتابهم علي بواسطة عبد الله بن عباس، تاب منهم عدد كبير فقاتل الباقي. أما الروافض وقد حرق رؤساءهم بالنار، كلهم لم يتركوا ليعبثوا. صحيح انهم ظهروا، لكن حصلت مقاومة شديدة من سلفنا. الا ان الفرق التي ظهرت بعد هذه القرون كالجهمية والمعتزلة والاشاعرة، وان كانت الجهمية صحيح قومت لان علماء التابعين افتوا بكفر جعد بن درهم فقتل وذبح في مصلى العيد، وهو اول من قال لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ضحى به بعض امراء بعد ان افتى علماء التابعين بكفره، خطب بالناس خطبة عيد الاضحى وقال في اخرها: ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بجعد لدرهم، فذبحه في مصلى العيد. انظروا المقاومة والاهتمام بالعقيدة والدفاع عن العقيدة عند سلفنا الصالح. لكن وان ذبح هو، الا ان الجهم بن صفوان قد اخذ العقيدة فصار يتجول وينتقل من مكان الى مكان فرارا من القتل فينشرها. واخيرا بشر المرنسي، لولا لقاء اخر غدا ان شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. به. فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسوله صح، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته. تقدم هذا في بيان الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، ما قبل ذلك، استثقله. منهم من يرى من الاستثقال أن ما جاءت به الرسل من هذه الحدود الموجودة في الكتاب لا تناسب الوقت الحاضر، ولا بد من أحكام مرنة تساير ركب الحضارة في الوقت الحاضر. وهذه الأحكام القاسية التي فيها قطع الأيدي وقص الرقاب وفرش الظهور ما تصلح اليوم، إنما هذا في القرون السابقة. أما الآن لا، لابد أن يتمتع الناس بحقوقهم، وإقامة هذه الحدود الآن تتنافى مع حقوق الإنسان، هذا كفر بواح. حقوق الإنسان بالمفهوم الإسلامي إنما حفظ في الشريعة، حيث تطبق شريعة الله تعالى هناك تحفظ حقوق الإنسان. أليس الله حفظ لنا أموالنا بتشريع حد السرقة، وحفظ الأرواح بتشريع القصاص؟ إذا قطعت رقبة واحدة حفظت الرقاب كلها، ولكن في القصاص حياة. إذا قطعت يد واحدة فعلقت عند باب المساجد كما كانوا يفعلون قديما في هذا البلد، والناس خافت يجعل يده في ثوبه. هذا شاهدنا عندما كانوا يقطعون أيدي كثيرة في الحج، تكثر السرقة، 7-8 يد تعلق. يمر الحاج ينظر هكذا كأنه يخاف على يده فيمشي. إلا حكمة، هذا تشريع رب العالمين ليس بعبث. شرع حد الزنا والقذف حفظا، حفظ بذلك أنساب الناس، ونزه فرش الناس وعراض الناس. كيف تضيع الحقوق والإسلام يطبق؟ لا أبدا. طبق هذه القاعدة، حيثما تطبق الشريعة الإسلامية هناك تحفظ حقوق الإنسان. فإذا ضاعت الشريعة ضاعت حقوق الإنسان. رأيت الخطف والاغتيال والغصب والسرقة وجميع البلاء، جميع المصائب، وقلة الأمن وقلة البركة والخوف والقلق. مهما يكون عند الإنسان من المال، إذا فقد الأمن والأمان لا قيمة للمال، يبيت قلقا خائفا على نفسه وماله وعرضه. هكذا الإسلام قارن بين المنطقة التي تطبق فيها شريعة الإسلام كيف تعيش الناس، وبين تلك المناطق التي رفضت الإسلام ورفعت شعائر الديمقراطية، قالوا الحرية والديمقراطية كيف يعيشون؟ في قلق ليس بعده قلق، بأنفسهم أتوا بالقلق. قالوا الرجل له حرية في دينه، إن شاء عاش يهوديا أو نصرانيا أو مسلم أو يغير، سنة سنتين مسلم ثم مسيحي ثم يهودي، يغير عقيدته كما يغير الملابس، هذا يسمى الحرية في العقيدة. لذلك رفع هناك حد الردة، لا يوجد في تلك المناطق التي رفعت فيها شعائر الديمقراطية لا يوجد حد الردة، إنسان حر يعيش كما يشاء. وقالوا الإنسان حر يقضي وطره من أي امرأة شاء في أي مكان شاء ما لم يغصبها. احمد الله على نعمة الإسلام والأمن والأمان وسلامة العقيدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

قرر توحيد العبادة مخلصا له الدين. قال والدين هو العبادة بفعل ما أمر به أو بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. الدين يعرف بتعريفات مختلفة والمعنى واحد. الدين يمكن أن يقال ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال الدين هو العبادة بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. الحقيقة واحدة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يريد أن يأخذ الشارح تعريف الدين من هذا البيت: والأمر والنهي الذي هو دينه، اللذين هما دينه دين الله، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. من أعظم المأمورات إخلاص العبادة لله، ومن أعظم وأفضع المنهيات الإشراك بالله. هكذا تتفق المعاني. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، الإيمان بيوم الدين بيوم الجزاء وهو اليوم الثاني أو يوم الآخرة. ثم قال الشارح وتقدم أن أصله أصل الدين وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. اكتب عندك، انظر صفحة 4 ثم راجع. تقدم في الصفحة 4 وما قبلها أن أصل الدين وأساسه توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. لا تغفل عما تقدم وتذكر رحمه الله. قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يشرح الشارح في شرح وتفسير هذه الآية. أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. لا تشركوا به شيئا من الأشياء، من الجمادات، من الصالحين وغير الصالحين، ليشمل لفظة شيئا كل هذا. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، أكبره وأصغره. أما أكبره فواضح، لأن من أشرك بالله تعالى بالشرك الأكبر الناتج عن الملة، إن مات على ذلك فالجنة عليه حرام. وكونه أعظم ذنب عصي الله به هذا أمر واضح، ولا يمنع ذلك التوبة. صاحب هذا الذنب العظيم لو تاب إلى الله تعالى قبل الغرغرة لتاب الله عليه. التوبة تجد ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قول الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به، لا ينبغي أن يفهم من هذا بأنه لا يغفر لمن تاب، وإنما لا يغفر لمن مات عليه، لمن مات على ذلك الذنب. وأما الأصغر فهو من الكبائر، حكم من مات على الشرك الأصغر، حكم من مات على كبيرة من الكبائر قبل التوبة، أي تحت وعيد شديد يستحق لدخول النار، ولا نجزم أنه من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، شفاعتي من أهل الكبائر من أمتي الذين ماتوا من أهل الكبائر على الكبائر قبل التوبة نخاف عليهم كثيرا، وهم معرضون لدخول النار ومستحقون لدخول النار، ولكن نصوص الوعيد ينبغي أن نفهم أن الوعيد غير الوعد، فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ولكن الوعيد قد يؤخر، الوعيد عدم تنفيذ الوعيد كرم خلاف خوف الوعد، الوعد بخير حتى في حق الإنسان، خوفك للوعد هذا خلق سيء، لكن خوفك للوعيد كرم، لو أوعدت إنسانا بشر ثم عفوت عنه وتنازلت مع القدرة هذا كرم عظيم، لكن إن وعدت ولو طفلك وعدت بخير يجب الوفاء، الوعد يجب الوفاء، والإيعاد لا، بل عدم الوفاء هو الذي فيه الكرم. نصوص الوعيد تثبت أن أصحاب هذه الكبائر والموبقات بما في ذلك من الشرك الأصغر مستحقون لهذا الوعيد، لا يدخل الجنة من نام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ما معنى هذه النصوص؟ يجب أن نفهم، هل معنى ذلك أن هؤلاء محرم عليهم الجنة؟ لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نصوص كثيرة جدا فيها وعيد شديد، معنى ذلك إنه نقص عندهم الإيمان الواجب نقصا كبيرا، لم يخرجوا من الملة ولم تهت وعيد شديد، قد يسعفهم الله بإسعافات تحول بينهم وبين دخول النار، كما نعلم من أنواع الشفاعات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لأقوام استحقوا دخول النار يشفع فيهم حتى لا يدخل النار، ولأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم، قد يسعف الله أصحاب الكبائر بمثل هذه الشفاعات، وقد لا يسعف فيدخلون النار فهم مستحقون، لكن إذا دخلوا هل هم مخلدون؟ لا، يجب اعتقاد أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، من بركات الإيمان من عنده شيء من الإيمان لا يخلد في النار، نار الموحدين للتطهير يطهرون بالنار، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبين، وبعد التطهير يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل فيخيلون إلى الجنة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالإجماع، لم يخالف هذا إلا بعض الطوائف المنحرفة الخوارج والمعتزلة. لذلك نصوص الوعيد، الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد من أهم المسائل في هذا الباب. يقول الشارح رحمه الله تعالى، وقد وضع وقد وقع الأكثر من متأخر هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عدد أولئك اللات والعزى ومناة والهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقع فيه وأنكر التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون عالم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراءة في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، وقعوا فيه من حيث لا يشعرون، وقعوا فيه تقليدا، وأوقعوا غيره في ذلك، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر مفروغ منه ومعلوم وغير مستغرب. ما وقع قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام من عبادة الناس آلهتهم من الأصنام والأوثان وتسميتنا آلهة من دون الله تعالى أمر معلوم وغير مستغرب، ولكن المستغرب ما يقع فيه المتأخرون من هذه الأمة بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، وقعوا في أنواع من الشرك، فوقعوا في أنواع من البدع، فوقعوا في أنواع من تحريف الصفات وتحريف النصوص، وكل ذلك معلوم لأنهم عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، عبدوا أشجار النخل يعبدون نخلة يأكلون بلها ورطبها وتمرها فيعبدونها شجرة، غريب أن يقع هذا في هذه الأمة بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حاصل، وهذه من الأمور التي حاربها في نجد الإمام ابن عبد الوهاب عند ما بدأ في هذه الدعوة المباركة، كانوا يعبدون أشجار النخل ويعبدون الجن، كل ذلك وقع. إنما الذي يشكل على كثير من الناس تسمية ذلك عبادة، لأن القوم لا يسمون ذلك عبادة، يسمون التبرك بقبور الصالحين ومشاهدهم، وإنما يتعلقون بقدور الصالحين ومشاهدهم محبة في الصالحين وتوسلا بهم وإيمانا بكرامتهم. لو قلت لهم عبدت يقول لا لم أعبد أبدا، لا يعبد غير الله. وما الحل إذا كان الإنسان يعبد غير الله وينكر؟ ما الجواب؟ إنه لم يفهم معنى العبادة. لو فهم معنى العبادة كما فهم المشركون لكان الأمر هين، لأنه يعترف بأنه عبد غير الله فيتوب. لكن كيف يتوب من يعتقد أن عبادته ليست بعبادة، وإنما هي تبرك ومحبة للصالحين وتوسل بهم؟ النذر والذبح عند أضرحتهم ومشاهدهم والاستغاثة بهم، كل ذلك ليست بعبادة في نظر هؤلاء، لأنهم جهلوا معنى العبادة. لجهلهم معنى إله. والأغرب من ذلك أن تسمع من يقف بعرفة تحت جبل الرحمة فيقول المدد المدد يا سيد المدد المدد. من سيده الذي دفنه في بلده؟ كونوا معنا حتى نعود إلى أرض الوطن. في تلك الأنسية العظيمة التي يبني فيها رب العالمين من حجاج بيته فيباهي بهم ملائكته، تسمع من ينادي هذا النداء ينسى ربه الذي يدنو منه سبحانه كما يليق به، فينادي الميت الذي دفنه تحت التراب في أرضه وكان يطوف ببريه وسافر من عنده بعد أن ودعه بالطواف فيدعوه وهو واقف بعرفة. لهذا كله ما أكثر الحجاج وما أكثر المسلمين، لكن في الحقيقة ما أقلهم. هكذا وقعوا في هذه الأشياء، والأشجار والأحجار والجن والكهوف لا تزال تعبد في بعض المناطق النائية إلى يوم الناس هذا. ولكن باسم التبرك كما قلنا، وباسم التوسل، وباسم محبة الصالحين. ويعاد من يعارضه في ذلك إباء شديدا، ويتهم بأنه لا يحب الصالحين. إن الذين عبدوا اللات والعزى ومنات وغبل وغيره من الأصنام والأوثان يعترفون بأنهم عبدوها، عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، يعترفون اعترافا صارخا لا يخفون ذلك، لكن يصرحون لأنهم لا ينتظروا منه النفع والضر، ولكن تقربهم إلى الله زلفى. واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرا، واشتد غضبهم لمعبوداتهم إن جاء باء الحق فعارضهم فيما هو فيه عادين، وغضبوا لمعبوداتهم وأشجارهم وأضرحتهم وقبورهم غضبا شديدا. هذا الذي وقع. وعندما بدأت هذه الدعوة المباركة تنتشر، عادت جميع الأمم هذه الدعوة واعتبروا دينا جديدا سموه المذهب الخامس، الدين الجديد. عوديت الدعوة وأهلها عداء، وانتشرت الدعايات في العالم بأنه حدث دين جديد. ولكن الله ألهم أهلها وحملة تلك الدعوة فصبروا واحتسبوا فكانت العاقبة لهم. فأولئك القوم الذين عادوها رجعوا من أصدقائها ومن أهلها فيطلبون الآن كتب هذه الدعوة ومؤلفات أصحاب الدعوة في أقطار كثيرة كانت تؤدي هذه الدعوة. والفرصة سانحة اليوم للسير بهذه الدعوة إلى الأمام إن وفق شبابنا أسلوب الدعوة. فأسلوب الدعوة أسلوب ليس فيه تهييج وليس فيه إساءة وليس فيه إثارة، أسلوب العرض. فإذا أردتم أيها الشباب أن تكونوا دعاة وليس على الله بعزيز أن يخرج من بينكم دعاة مصلحون يصلح الله بهم ما أفسد الناس من دينهم وعقيدتهم في كثير من الأقطار. ولكن على الشاب الذي يريد الإصلاح أن يدرس تاريخ المسلمين وتراجم المسلمين ليسلك مسلكهم ويعمل بطريقتهم ويبتعد عن أسلوب الدعوات القائمة الآن في الساحة، ذلك الأسلوب المثير الذي يبعد فينفر ولا يقرب ولا يبشر. لذلك الدعوة بحاجة إلى مصلحين فقهاء مخلصين مهتسبين. فالقوم لجهلهم وقفوا موقف المشركين الأولين تماما، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دينه إذا هم يستبشرون. من حيث الإيمان بالآخرة هؤلاء الذين وقعوا في هذا الشرك الذي وصفناه يؤمنون بالآخرة تماما، يؤمنون بالبعث بعد الموت وما يترتب على ذلك من شؤون المعاد كلها يؤمنون بها إيمانا. لذلك دعوتهم أيسر من دعوة المشركين الذين ما كانوا يؤمنون بالآخرة، يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم يصابون بالغلو فيه لجهلهم. لذلك لا نطبق بعض الصفات التي كانت للمشركين على هؤلاء الذين وقعوا في هذا الإشراك الفظيع، لا نطبق عليهم جميع الصفات لكن نطبق عليهم بعض الصفات. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وهل ينطبق هذا على الذين يقعون في الشرك اليوم؟ ينطبق عليهم من حيث المعنى، لأنك إذا قلت لهم اتركوا ما أنتم عليه تعالوا إلى الكتاب والسنة نفروا، إلا إذا كنت تقرهم على ما ألفوا. النفرة عن الكتاب والسنة وعن علم الكتاب والسنة وعن التوحيد الذي جاء في الكتاب والسنة وعن الأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة هذا شأن واقع حاصل بالفعل. لهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هل ينطبق هذا على هؤلاء؟ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ينطبق هذا من حيث المعنى أيضا، لأنه إذا جاءهم صاحب التوحيد ودعاهم إلى التوحيد وليتركوا مألوفاتهم وما كانوا عليه وورثوه من شيوخهم نفروا وعادوا، قالوا لا لا نترك ما كان عليه مشايخنا وعلماؤنا لأجلكم، هذا حاصل. لكن دعاة الحق إذا درسوا وفقهوا في الدين وقاموا بالدعوة بعد الفقه في الدين، يعرفون وبعد معرفة طبائع الناس وعادات الناس ومعلومات الناس يعالجون علاج الطبيب الناجح. لا بد من معرفة هذه الأمور معرفة تفصيلية. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه. هذا المشركون الذين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحون، رفضوا النطق بهذه الكلمة. ولكن الذين نتحدث عنهم من متأخري هذه الأمة الذين وقعوا في الإشراك يتخذون من لا إله إلا الله أورادا، يكررون صباح مساء الصبح الطويلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن لا يفقهون معنى لا إله إلا الله، لا يحرمون ما تحرم لا إله إلا الله لأنهم لا يعلمون معناها. علم المشركون الذين كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكر التوحيد وأنكر كلمة التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كان هذا موقفهم الذي دلت عليه هذه الكلمة، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة أن هذا شيء واقع. أولئك كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهؤلاء يجهلون معنى لا إله إلا الله، لذلك يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وينقضونها ويقعون في نواقض الإسلام من حيث لا يشعرون لأنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله. يقول الشارح رحمه الله، كما قلت لكم الشارح صاحب الشرح عاش في خارج هذه البلاد وعرف عادات الناس وبيئات الناس وطبائع تلك البلدان، فهو خبير. لم يخرج للنجد فقط بالدعوة، خرج من النجد وخرج إلى الخارج وعاش في الخارج ودرس فعرف، وهذا أمر مهم جدا. كون الداعية يعرف طبائع الناس ويعرف البيئات، لذلك الإمام الداعي المجدد بعدما تخرج في هذا المسجد الذي يحق لنا أن نسميه الجامعة الأم، تخرج من هذا المسجد تجول بعد ذلك في الدول المجاورة، تمكن وتفقه في هذا المسجد ابن عبد الوهاب، تخرج من هذا المسجد ثم تجول في الشام والعراق، بدا دعوته في العراق بين زملائه وشيوخه والذين يتصلون به، الى ان اخرج شاب اخرج لانه بدا بالدعوه هكذا، لانه عرف ومن جولته تلك نفعته، كما نفعه اشتغاله بكتب شيخ الاسلام وتلميذه في شبابه. لا بد من دراسه كتب المسلمين وتواريخهم ثم الاتصال بالعالم الخارجي ومعرفه طبائع الناس والبيئات التي يعيش فيها كثير من المسلمين، هذا مما يفيد الداعيه. ولا سيما أهل العلم. يقول الشارح: أولئك أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، الذين كما قلت يتخذون منها وردا من هذه الكلمة ويخالفونها عملا، لا سيما من باب الفائدة. يقول أهل اللغة: لا سيما لا تكتب إلا مع الواو، ولا سيما نعلم ذلك نرجع إلى كتب ابن هشام كالمغني لنعلم اصطلاحاته، لا سيما تكتب مع الواو، ولا سيما ولا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، علماء بزي العلماء يتكلمون بكلام العلماء ويتحدثون في الأحكام الفقهية وفي علم الكلام، وربما سموا علم الكلام علم التوحيد فأوقع الناس في لبس. للأسف هذا هو الواقع. علم الكلام كالذي يدرسه الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يسمونه العقيدة ويسمونه التوحيد، وهو بخلاف ذلك اسمه علم الكلام. قال أهل العلم: لو أوقف إنسان وقفا على أهل العلم، أهل الكلام لا يستحقون من هذا الوقف شيئا، لأنهم ليسوا أهل العلم، من أهل الكلام. فجهلوا توحيد العبادة، اشتغلوا بعلم الكلام وآراء الرجال في الفقهيات، جهلوا توحيد العبادة في توحيد العبادة هم والعوام على حد سواء، إن لم يكن العلم أحسن منه حالا بالفطرة. الدارسون المتعلمون بعلم الكلام وآراء الرجال بعيدين من دراسة نصوص الكتاب والسنة في باب العقيدة والأحكام وفي النهوة الدستورية هم أجهل من العوام. العامي أحسن حالا لأنه باقي على الفطرة ويستفيد من العالم إذا صادف العالم، لكن هذا يستفيد من العالم لا يرفع رأسه يقول إنه هو العالم، كيف يستفيد؟ هذا هو الخطر الذي يهدد كثيرا من شبابنا، لأنهم يأخذون العلم من أمثال هؤلاء. فجهلوا توحيد العبادة، ففسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهذا شيء معلوم إذا رجعتم إلى كتبهم المنتشرة الآن في أسواقنا، كنا نتحدث عنها دوليا. فوقعوا في الشرك المنافي له، الشرك الذي ينافي توحيد العبادة، وزينوه، زينوا هذا الشرك للناس كما هو الواقع. قالوا: لا تسمعوا لهؤلاء الذين يقولون الشرك الشرك، الشرك ذهب مع كفار قريش، لا شرك اليوم، وما تفعلونه عند فلان وفلان من أضرحة الصالحين، هذه من عبادة الصالحين، من محبة الصالحين، من التوسل بالصالحين، هؤلاء إنما يسمون هذا شركا لأنهم لا يحبون الصالحين، هؤلاء الجفاء، لا تسمعوا لهم. هكذا زينوا للعوام الشرك، اللهم استعان. قد ينكر عليهم طالب علم صغير بالفطرة قبل أن يعيش معه في تلك البيئة الملوثة بالشرك، يأتي طالب روفي ينكر الطواف بالضريح فيندهش فيأتي إلى الشيخ يقول: يا مولانا ونسك اسم القبر مولانا، هذا سيخدره الآن. يقول: تعال تعال يا ابني، هل أنت تحب جبتي هذه؟ يقول الطالب: نعم. لماذا تحبها؟ لما كانت قريش في الدكان تحبها قال له لماذا؟ مش علشاني انا؟ تحب جبتي علشاني انا؟ قال ابن هؤلاء يحبون السلب علشان الا خليهم يطوفون. دعوة الى الشرك وتزيين للشرك وتلبيث على الناس وتغيير للفطرة، هذا هو الواقع. لأنها فيه أمور واقعة، لأننا على اتصال بتلك الجهات ومعرفة تامة. نحدثكم عن المشاهدة، لا تعتبروا قصص خيالية، أمور واقعة. فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه للناس، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه واعتبروا إثبات الصفات تشبيها وتجسيما وتمثيلا. الاختلاف مذاهبهم، منهم من يثبت الصفات الذاتية الصفات العقلية التي أطلقوا عليها الصفات صفات المعاني يثبتونها بالعقل لا بالنقل، ويجبون تأويل غيرها وجوبا كالاستواء والنزول والمجيء والوجه واليدين، يجب تأويل هذه الصفات كلها. وهكذا علم الناس توحيدا غير التوحيد، غير التوحيد الذي جاء في الكتاب والسنة. وأما المعتزلة فلم يثبتوا شيئا من الصفات كما تعلمون، فيقول وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه. أنكروا الإشارة الحسية إلى الله، ولو سمعوا كلمة إلى الله لم دهشوا. كيف نشير إلى الله؟ نشير إلى الله، أشار إلى من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذا الدين. أشار إلى من في حجة الوداع عندما قال للصحابة في آخر خطبة يوم عرفة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع اصبعه الى الله فينكبها عليهم فيشهد الله عليهم بانهم شهدوا له ومن يشهد معهم انه بلغ رسالته وادى الامانه ونصح لامته. هذه الإشارة منكرة إلى الأشاعرة، حتى قال بعضهم: الإصبع التي تشير هكذا الإشارة الحسية عند تلاوة قوله تعالى: آمنتم من في السماء، يجب قطعها تبتر. حكموا على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقطع من حيث لا يشعرون. انظروا الجهل، هكذا الجهل. وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم ان ذلك حق وهو باطل. هذه الكتب كما قلت لكم فيما مضى كانت ممنوع دخولها في هذا البلد، كنا نتحدث عنها غيابيا، فاذا اليوم في اسواقنا جوهرة التوحيد، حاشية البوجير على جوهرة التوحيد، متن السلوسية، حاشية البوجير على متن السلوسية، كل ذلك موجود، موجود في الأسواق. ما الحديث؟ وكيف الاستفادة منه؟ وكيف التحصل منه؟ لابد من تقديم النصيحة، أرجو أن تقبل. بالنسبة لصغار الطلبة الذين لا يزالون في المرحلة الثانوية ينبغي أن يبتعدوا عن هذه الكتب حتى يدرسوا العقيدة على منهج السلف يتمكنوا وينضجوا، لأن الآن فكرهم ميت وعقولهم ميتة. وأما الذين وصلوا إلى المرحلة الجامعية فينبغي الاطلاع على هذه الكتب فدراستها ومقارنتها مع ما يدرسون. والكتب بعضها موجودة عندكم في المكتبة المركزية في القسم الخاص، موجودة، وربما الآن خرجت من القسم الخاص واختلطت بالقسم العام، لأن الناس بدأت تدرس ما كان ممنوع، كل ممنوع محبوب. فالطالب إذا منعت من شيء يحاول أن يطلع على هذا الممنوع، يحاول، هذه طبيعة بشرية. ولكن الإنسان يصفح لنفسه، الشيء الذي يدينه يبتعد عنه. يقول الشارح رحمه الله وهو شاهد ما شاهد كما قلت: وقد اشتدت غربة الإسلام في وقته، فاليوم كيف؟ حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، هرم يهرم، وهرم عليه الكبير من عهد العباسيين من عند الخلاف خليفة السابع إلى يومنا هذا بدأت الغربة على الإسلام.